إنما يكون الحكم في الشيء الذي هو مداخل للإنسان، ولو كان هناك استثناء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بغسله. يقول عليه الصلاة والسلام: إلا كلب صيد أو ماشية. الماشية تطلق على الغنم، والمراد هنا العموم، سواء الغنم أو البقر أو الإبل، والمراد بهذا كلب الحراسة، وهو الذي يحرس الماشية من الذئب ومن الذئاب وغيرها كالسراق ونحوهم، يحرس الماشية، فأصحاب المواشي يحتاجون إلى حراسة مواشيهم، خاصة إذا كان العدد للماشية كبيرا، والكلب يحرس الماشية ويعين على سوق الماشية، لكن أكثر الحاجة تكون في حراسته للماشية، سواء أثناء رعيها أو إيوائها للمبيت، المكان الذي تؤوي إليه، فيحتاج إلى الكلاب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلب الماشية مأذون باتخاذه، وأنه لا حرج على صاحبه في اقتنائه. نعم.